الله يرحم سيدنا الأستاذ السيد النجفي المرعشي قدس الله نفسه وزكاه، هذا الرجل العظيم المقدس الطاهر المطهر، هذا يقول أنا عشت الفقر بتمام المعنى. يعني شو تصور من الفقر سيد النجفي عايش؟ يقول حتى في شهر رمضان عندي زوجة وأولاد ما عندي أكل أودي لهم، إلا أنه كنت أخذ صلاة وصوم استجارية وأشتري لبنا وخبزا على أنه فطور وأودي إلى أهلي وأقول لهم أنا مدعو، أنا مدعو، وأقصد أني مدعو عند السيدة المعصومة، وأجي عند السيدة المعصومة بمقدار الإفطار ساعة الإفطار إلى أن يفطرون أهلي وأطفالي، وبعدين أنا أرجع للبيت وأنا جائع، أنام وأنا جائع، ومرة يوم الثاني أيضا أصوم على بطن جائع لا أفطر إلا بالماء لأنه متى عندي. عجيب يحكي في الحكايات واقعا عجيبة من ناحية الفقر اللي عاشه. يقال تقريبا ما أدري قال لي 35 أو 25 بيت أنا أجار بدلت في قوم حياتي الزوجية، أنا 25 بيت كل 6 شهور كل 7 شهور كانوا طلعين من البيت وأروح بيت ثاني أستاجر وهكذا. فعاش الفقر. يقول لما وصلت بنتي إلى سن الرشد وأرادت الزواج جاءها شخص الظاهر أحد اللي الآن موجودين الشيخ عميد الزنجاني يعني الطهر الأول من المشايخ في طهران. يقول لما جاءني تدرون في إيران من الثقافة ومن الرسم الإيراني أنه الجهاز والأثاث يكون علما على العروس، العروس هي لازم تهيئ نفسها جهاز، الزوج فقط يدفع المهر، أما أنه يهيئ الجهاز لا على العروس. بالعراق بالعكس، بالعراق الجهاز علما على العريس، العروسة مرتاحة، العروسة تأتي بعباءة وتخرج من البيت بكفن، هذا مثل معروف، تأتي بعباءة وتخرج بكفن كل شيء مجيب وياه. لكن في إيران مثل بالعكس، إنما الجهاز على البنت وأهل البنت، لذا يقول بنتي أرادت تتزوج والجهاز علينا. فزوجتي قالت أنه ماذا نفعل والآن بنتنا وفي زواجها. يقول أنا تحيرت في أمري شو سوي، كل ما حاولت أنه أرتب أمري فشي أحضر أثاث مثلا ولو أوليات جزئيات فد مندر فد دوشك ما أدري فد مخدم ماكو ما صارت، إلى أن كسر قلبي. أتيت إلى السيدة المعصوبة قلت لها سيدتي أنا كنت بالنجف عزيز محترم بيت علم بيت السيد المرعش بالنجف محترم، كنت عزيز عند أمير المؤمنين محترم، لكن الظاهر أنا الآن سنين بجواركي وإنت ما معتني بي أصلا ما تعتنين بينا. يقول أخذت أشكي همي وغمي عند السيدة المعصومة من كل قلبي وأبكي بكاء شديد وأشكوها، إلى أن انقضى وطر من الزمان وأنا بجواري ضريحها المقدس. ثم بعد ذلك ذهبت إلى بيتي، نمت في عالم الرؤيا، رأيت واحد طرق الباب خرجت قال السيدة المعصومة تناديك تريدك عندها شغل وياك. يقول أسرعت إليها إلى الحرم الشريف في هذا الأيوان الذهبي. يقول دخلت طبعا سيد النجف قبل شاهد السيدة سيدة فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات في عالم الرؤيا. فيقول عندما دخلت شفت ثلاث نساء ليكون سم، قلت لهم أين سيدتي فاطمة المعصومة؟ قال انتظر الآن ستأتي. جابوا سكني هذا الأيوان الذهبي، أيوان الذهبي، وينتظرون السيدة. وإذا بي أتت السيدة من دون عباءة، لأنه السيد النجفي من ناحية الأم موسوي، من ناحية الأم موسوي، من ناحية الأب حسيني ولكن من ناحية الأم موسوي، فتكون السيدة المعصومة حينئذ عمته ومحرم عليه، العمة محرم، وإن قال هذا النسب العمات يعني إلى يوم القيامة لا يعرف العمات، العمات تكون من المحارم وإن علونا، وكذلك الخالات. فيقول هذه عمتي رأيتها بدون حجاب فعلمت أني سيد، يعني ثبتت سيادتي بتلك الرؤيا أيضا. فعلى كل حال يقول جلست على الكرسي فأنا جلست أمامها متأدبا ومطأطئ رأسي، فنظرت لي قالت يا شهاب، رفعت رأسي، أنت تقول أنه إحنا لمعتنين بيك يوم الأول تخل تقوم أنت كنت في عيني، شلون تشكوني هالشكل؟ تقول أنه أنا جاي القوم مو مكرم مو معزز، أنت في عيننا، أنت بعيوننا. يقول استيقظت من النوم وأنا خجلان من السيدة، فأتيت إلى الحرم وأعتذر منها، فصليت صلاة الصبح، وإذا بعد الصلاة إجاني رجل كبير السن وضع تحت قدمي فاكية، قال لي سيدنا هذه هدية، لا خمس لا زكاة لا صدقة، إنما هدية يعجبني أهدية لك. يقول أخذت الفاكيت خليته بجيبي وأتيت إلى زوجتي قلت اشتري ما تريدين، شتريدين اشتري. يقول اشتريت اللي نحتاجه للبنت، بعد ذلك كملت، قالت في يوم إنه كمل الجهاز بعد ما نحتاج كل شيء. يقول مديت إيدي على الفاكيت طلعته شفته خالي ما في شيء، علمت أنه صلى على محمد وعلى محمد، علمت أنه بمقدار ما الله سبحانه وتعالى قدر لي أرسله لي من بركات هذه السيدة المعصومة عليه الصلاة والسلام.